الحليم إخوة في كيفية إقامة حكم الله في الأرض. وبعضهم قال إن أوضاع المسلمين حاليا أو الحكومات حاليا يختلف وضعها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان قائما. وبعضهم قال يعني نصيب حكم الله في الأرض عن طريق مثلا ندخل في البرلمان المحدث حاليا ونصير وزراء ونواب وبنفس الوقت نقوي دين الشباب وعقيدتهم أيضا ويتغير الحكم تدريجيا إلى تطبيق شرع الله. واحد ثاني يقول لا نغير مفاهيم الشباب بالمبادئ الإسلامية ونقيم مؤسسات إسلامية مثل البنوك الإسلامية مثل شركات إسلامية وهكذا وبالتالي مع مر السنين سيقوم حكم الله. ناس ثانيين يقول لك لا نأخذ الأفراد كأفراد نفس خلقهم ودينهم وبالتالي الأمة كلها تتغير ويتحسن. ناس ثانيين يقول لك لا نروح نأخذ مبدأ الجهاد ونجاهد مثلا في فلسطين وتلتم الأمة حول مبدأ الجهاد وبالتالي يقوم شرع الله ويقوم تطبيق الله تطبيق دينه على هذه الأرض. فهي عم رخص أي الآراء أصوب أو هل طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا تختلف عن هذه الآراء جميعها؟ طريقة مدرجة وعليها يجب على المسلمين جميعا أن يخذلوا بها لأن طريقة الدخول في البرلمانات وهذون يصيروا وزراء أو يصيروا مدراء أو إلى آخره هذه معكونة تخالف طريق الرسول عليه السلام وبدئه بالدعوة فهي غير مثمرة أبدا. وطريقة الثانية والثالثة أنا ما شفت بيناتهم فرق كبير جدا لكن أرى أنه ما في فائدة أن تكون في التفاصيل لأنه الأمر كما قيل وبضدها تتبين أشياء. فأنت ذكرت أربع صور قيلت أمامك يمكن بعض الصور تتداخل مع بعض ولذلك ما نتناقش في هذا المجال لكن ما دام أن الحقائق تتبين بإضدادها وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فنحن إذا عرفنا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا ما يناقضه أنه على غير هدى من ربه. فمما لا شك ولا إشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ بالدعوة دعوة المشركين إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأنه استمر يدعو هؤلاء المشركين في مكة 10 سنين أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت مع بعض الأحكام القليلة لكن الصلاة والزكاة والحج هذه فرض فيما بعد. الآن المسلمون كما تعلمون بعدوا الملايين واللي بيقودهم ما هن من الأنبياء ولا من المرسلين يعني خيرهم من كان عالما بالكتاب والسنة ولكن هو غير معصوم. هالملايين هذول هل ينبغي أن ندعوهم إلى أن يتثقفوا الثقافة الإسلامية الشرعية الصحيحة أم الثقافة الغربية اللي بتعلمهم القوانين وطريقة إدارة الحكم والبرلمانات ومثل ذلك؟ لا شك أنا في اعتقادي أن جواب كل مسلم صحيح العقيدة سيكون معنا خير الهدى هدى محمد فما كما بدأ الرسول بالدعوة نحن بدأ الدعوة. لكن نحن قلنا أن الرسول كان معصوما كان نبيا رسولا اليوم ما في نبي أنا خاتم الأنبياء ولا نبي بعد لكن له عليه السلام ثلاثة وقد قال في الحديث الصحيح العلماء ورثة الأنبياء فإذا هل بده يقوم بدور الرسول عليه السلام في الدعوة إلى الله عز وجل، لازم يكون يستحق أن يكونوا خلفاء من بعده في العلم، لأن الأنبياء لم يورثوا مالا ولا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم كما جاء في الحديث المعروف. نرجع إلى المشكلة الأساسية التي هي واقع، ما أقول لعامة المسلمين، واقع العلماء اليوم الذين اعتقده جازمين أن علماء المسلمين اليوم مختلفين أشد الاختلاف. وفي ظني لا أحد يناقش في هذه الدعوة التي أدعيها، لا أحد يناقش بأن علماء المسلمين مختلفين أشد الاختلاف في البلد الواحد، فضلا عن الإقليم الواحد، فضلا عن أقاليم، فضلا عن العرب والعجم وإلى آخره. يعني تصور الخلاف في أوسع دائرة ممكنة. وأنا الآن بصغر هذه الدائرة المختلفة جدا جدا. فأنت تجد في العالم الإسلامي فيه ناس ينتسبون إلى السنة والجماعة، في ناس ينتسبوا إلى الشيعة، في ناس ينتسبوا إلى الزيدية، في ناس ينتسبوا إلى الخوارج أو الإباضية، وهدول بيتفرع منهم كمان فروع ثانية ما لنا فيها. لكن إن نرجع لأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة بينقسموا إلى أقسام فيما يتعلق بالعقيدة، ست أقسام: ماتريدية، الأشاعرة، أهل الحديث. فيما يتعلق بالفقه والأحكام الشرعية، أهل الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فيما يتعلق بالطرق الصوفية، حدث ولا حرج، هم يقولون الطرق إلى الله بعدد أنفاذ الفلائق. الله أكبر. ودون كل من أهل السنة والجماعة، تركنا نحن هذين الجماعات من أهل السنة والجماعة. نرجع لها نقول الآن آية في القرآن تقول: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ولا وتذهب ها وتذهب ريحكم. إذن النزاع في نص القرآن الكريم سبب للفشل وسبب لذهاب القوة. وفي الآية الأخرى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الآية كأنها تنطبق اليوم على الجماعات المشركة. وإذا كنت ما بتصدق لأنك ما لك عارف التاريخ، مثلا يكفيك تاريخ الجهاد الأفغاني، وبعد 12 سنة بسبب الأحزاب السبعة ما استفادوا شيء إلا إراقة ملايين الدماء. فصدق الله: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والأحزاب السبعة في الأفغان ما فيهم شيعا، كلهم أهل السنة، وما فيهم شوافع، كلهم حنفيين، إلا ما ندري يمكن يكون فيهم شوافع إلى آخره. إذن العمل اليوم السياسي لا يفيد إطلاقا، لأن الرسول أول ما بعث ما اشتغل بالسياسي، لكن لما هاجر إلى المدينة هناك بدأ العمل السياسي والتنظيم السياسي، وبدأ القتال بينه المنظم وبين المشركين كما هو معروف السيرة النبوية. إذن الرسول بدأ بماذا؟ بدأ بإصلاح العقيدة وبالتربية الإسلامية الصحيحة على الكتاب والسنة. اليوم هؤلاء العلماء اللي بدأتنا الكلام بهم وهن مختلفين أشد الاختلاف وحتمت لك صورة واضحة جدا، هذول لا يمكن أن يصيروا كلمة واحدة إلا إذا اتفقوا على أن يكون المرجع لهم مرجعا واحدا وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فالذين يقولون ندخل في البرلمانات هؤلاء قسمان، ولا بد قسم منهم شبه لهم الأمر، توهموا أنه يمكن أن يقيم دولة الإسلام بطريقة المشاركة في دولة غير إسلامية. قسم منهم هكذا، قسم يظهرون خلاف ما يبطلون، يبطلون الوصول إلى الكرسي لأنه يدر عليهم الخيرات والبركات والرياسات والجاهات ونحو ذلك، هذا ما نكلام معهم. أما القسم الأول الكلام كله ينصب عليه. فنقول هل أنتم على طريق محمد عليه السلام؟ أولا تركوا أنفسهم فما ربوها على الإسلام لأنهم ما فهموا الإسلام، فضلا أنهم ما ربوا أهلهم وذويهم لعايشين في البيت، نساء بنات صبيان إلى آخره، ما في هناك ظاهر إسلامي إطلاقا. وأنا أجد وأخطأ أنه لو في ليلة لا قمر فيها كما يقال رفع سراية الإسلام على البرلمان كان يحكم الإسلام، حيث مكن هذا الذي رفع هذه الراية من طبق الإسلام في أرض غير مسلمة فعلا، لا هي مسلمة علما ولا هي مسلمة عملا. إذن بدو يشتغل هذا الذي رفع راية الإسلام الجديد بشعبه وأمته ليعلمهم الإسلام حتى يستطيع هذا الشعب يمشي معه. فإذا يا أخي ابعد عن الخيال، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الملايين الممدينة من المسلمين أديش بعدهم يقولوا اليوم؟ مليار. نعم مليار. مليار مين بده يربيهم؟ ما تقدر أنت لو عندك مثلا قرابة ما بتقدر تستقصي منهم 4-5، وهدول اللي بدك تصفص فيهم بدك تقضي حياتك كلها حتى ايش تربيهم تربية صالحة علما وخلقا وسلوكا. هذا المليار بد النظر عنه، خاصة بعد ما قسمنا الى اهل السنة والجماعة وغير اهل السنة والجماعة، ورجعنا لأهل السنة والجماعة وجدناهم في العقيدة 3 مذاهب، في الأحكام الشرعية 4 مذاهب، في الطرق والسلوك إلى آخره، بعدد أنفاس الخلائق إلى آخره، وين بقى بدك تصلح البقية الباقية؟ هذا أمر سهيل، لكن استصفي من جوك أناس تعاون معهم على فهم الكتاب والسنة وتطبيق الكتاب والسنة في حدود ما يمكنك. ثم هذه الحلقة الصغيرة تتسع، عندك في الحارة كم واحد، في الحارة الثانية كذلك واحد غيرك بيقوم بنفس العمل، لأنكم واضعين منهج واحد، ستكون الآثار ما كانت واحدة فستكون متقاربة، وسيأتي يوم قريب الحلقات الصغيرة هذه تنضم بعضها إلى بعض وتصير حلقة كبيرة جدا، وبهذه الحلقة الكبيرة يتحقق المجتمع الإسلامي، وعلى هذه الأرض المسلمة ممكن إقامة الدولة المسلمة. أما تقيم دولة المسلمة رأسا تطلع لرأس الإحرام، هذا أمر خيالي محض تماما. ولذلك بهذه المناسبة أنا أكرر كلمة لبعض الدعاة اللي كانوا في العصر الحاضر، الناس هي من الحكمة بمكان أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. يعني بده يدخل البرلمان ليقيم دولة الإسلام في قلبه. نحن نشوف أخ من إخواننا طيب وعاش معنا سنين، صار له وظيفة، كان له لحية مثل لحيتي أو أكبر، دخل الوظيفة وإذا تشعر بدأت اللحية تنقص وتنقص ويخشى أنه إما أن تكون مثل ما نقول أنا بالشام خير الذكون إشارة تكون، أو أنه يطيح بها ويرميها أرضها. وهو عبارة عن وظيفة بسيطة، يدخل البرلمان كل لابس عربي من قبل، يصير بلبس فرنجي، بلبس فرنجي جاكيت وبنطال، ما بيحب يرافق، ما بيمشي الحال، بعد مدة بينطبع تماما، لأنه ما بده يقدر يعيش شاذ في البرلمان، يحط الجرافيت، يا تكون طويلة يا تكون مصلبة. هذا يقيم دولة الإسلام، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام في أرضكم. أظنني أنني أجبت عن الصواب الذي نراه نحن، وأقربها ما ذكرت ثانيا وثالثا، لابد من إيجاد الأرض المسلمة لإقامة الحكومة المسلمة. أما إقامة حكومة مسلمة على أرض غير صالحة لزرع هذه الحكومة، هذا أمر مستحيل. كيف نرد عليهم يعني كان الغالبية الأمة غير مؤمنة أو غير يعني أنا ريحتك، شو بدك مليار من المسلمين؟ اصطفي يا أخي نخبة وتفاهم أنت وياهم على الكتاب والسنة وامشي معهم. أنا بيعجبني بالمناسبة أمر القيس هذا الجاهلي لما بيقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن بأن إيش؟ نعم لاحقين بقيصر. فقلت له لا تبقي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. فنحن بنحاول نقيم دولة الإسلام، لكن دولة الإسلام من أين نبدأ؟ نبدأ بقال الله قال رسول الله، ثم نطبق هذا الذي قال الله قال رسول الله هكذا. يعني اليوم مدرسة متواضعة من قيمة لأطفال صغار، رأسا توضي القيمة ولا بتخطط، بتهيئ الأرض، بتهيئ الحجارة، بتهيئ الخشب، وبتهيئ الفلوس قبل كل شيء، اللي بترجيبها البضاعة كلها إلى آخره. بعدين تضع مخطط خارطة، كم ورفة، كم مثلا طاولة، كم إلى آخره. هي دولة، هي شو مسألة هينة. لابد ما نوجد الرجال الذين هم يقيمون ويضعون أساسا للدولة. فأنت بارك الله فيك لا تسأل حالك كيف نحاول أن نقنع المليار من المسلمين. صفي صفي صفي صفي، نجر نجر، يعني سطح ارمي إلى آخره، حتى تبقى في دائرة صغيرة تقدر أنت تقوم بواجبك تجاهها. هذول اللي بتشوفوا اليوم في البرلمانات من المسلمين، هذول لن ينجحوا أبدا. وهذا يقينا يكفينا أنهم خالفوا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا بقول يا أخي اللي بيدخلوا اليوم برلمانات يقينا عقيدتهم ما هي إسلامية. أنا بقول يقينا بدليل نجتمع مع دكاترة، نجتمع مع مشايخ، وبعض مشايخ موجودين في البرلمان، فنسمعهم ينطقون بكلمة الكفر وهي عندهم كلمة توحيد. يمكن أنت ما أدري ما تأخذني، ما أدري يعني شو مبلغ اتصالك في المشايخ ومعرفتك في أفكارهم وعقائدهم، يمكن تستغرب أنا أقول لك أنا هذا الكلام، لكن أنا أضرب لك مثل واقعي تسمعه أنت دائما كما نسمعه نحن، وهو ربنا عز وجل في عشرات من النصوص من الكتاب والسنة ذكر أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلاص له كل صفات الكمال. من صفات الله عز وجل سبح اسم ربي الأعلى. الأعلى هنا أكثر المشايخ اليوم لا يؤمنون بهذه الصفة أن الله عز وجل هو الأعلى. نعم سبح اسم ربك الأعلى. فالله عز وجل نحن نقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وهذا كتفسير للتطبيق للآية. شو بيقولوا أكثر المشايخ اليوم؟ الله موجود في كل مكان. أنا الآن بسألك أنت سمعت هذا الكلام ولا ما سمعت؟ الله موجود في كل مكان، أي عقيدة صوفية اللي بيقولوا بوحدة الوجود وبيصرفوا فيها، بيقول كل ما تراه بعينك فهو الله. وبيقول أحدهم لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. النار المشتعلة التي يعبدها الوثنيون هي ما خرجت عن كونها الله. البقر الذي يعبده طائفة من الهندوس هو يعبد إياه. لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. فلما عالم فاضل دكتور وأخذ شهادات دكتوراه في الشريعة والآخرين يقول الله موجود في كل مكان، لهذا بيدخل العلماء، هذا من يقيم دولة الإسلام، لهذا قلبه خراب يا باب. ما أقام دولة الإسلام في قلبي لأنه كفر بصفات ربي العليا. وهذا مثال من أمثلة، أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. فاعلم أنه لا إله إلا الله. هل عرف جماهير المسلمين المثقفين منهم نشرك بها الأعوام هل فهموا معنى لا إله إلا الله؟ أقول آسفا ما فهموا، بدليل أن المعنى الشرعي المتفق عليه عند علماء المسلمين خاطبة الأولين منهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. لا معبود بحق، هذا احتراز أن هناك في معبودات في الأرض لكنها تعبد غير حق وهو الشرك بالله عز وجل. لذلك المشركين في القرآن الكريم إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن هم يؤمنون بخالق لكنهم يجعلون له أندادا في العبادة. ولذلك قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كثير من الجهل خاصة اليوم في هذه الأرض يفسرون لا تجعلوا لله أندادا يعني ذات مع الله، يخلق يحيي ويميت ويرزق. ماذا مقصود؟ مقصود فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة. ولذلك أكد الله عز وجل هذا المعنى حينما حكى في القرآن الكريم فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. في اختصارنا في طي من الكلام هذا البلاغ القرآن والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم من دون الله تعالى، فإذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هؤلاء يعتقدون بوجود الخالق الرازق المخلوق لكن اتخذوا معه أولياء غير يعبدونهم من دون الله. لماذا؟ عشان هم يقربوهم من الله. منهم في الطواف كان يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك تملكه وما ملك. هذا الشخاخ هذا ينكر كل هذه الخطايا. يقول في الآية السابقة والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذا بقولوا عن نفاق. سبحان الله، يعني في تحريفات دين وحديث جدا. المجتمع الإسلامي لا يتحقق، لن يتحقق إلا بالتوحيد الصحيح والتربية الإسلامية الصحيحة. ولا يتطلب جهدا جبارا من علماء المسلمين، أولا الرجوع في فهم الدين كما قلنا إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وبعدين تربية الأفراد في بعض المجتمعات حتى توجد النواة الأولى كما فعل الرسول عليه السلام. أول معركة تعرفونها وقعت بين المسلمين والكفار المشركين، وقد بدأت قديش كان عددهم 300 و 4، وكانوا الجماعة 1000 زيادة، وكان عندهم خيل وأفراش وسلاح أكثر من هؤلاء. الله نصرهم، لكن الرسول بقي 12 سنة تقريبا هو يؤسس لإيجاد هذه النواة. قبل إيجاد هذه النواة لن تكون قائمة الدولة المسلمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.